بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، هذا هو الجزء الثاني من محاضرة التعارض والترجيح بين المصالح والمفاسد، وهي المحاضرة السابعة ضمن الدورة العلمية الموسومة باسم مقاصد الشريعة مجالات وآفاق، وهي دورة علمية أعدها وقدمها فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الريسوني، أستاذ علم أصول الفقه ومقاصد الشريعة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة محمد الخامس، والخبير الأول بمجمع الفقه الإسلامي بجدة، وقد ألقيت هذه الدورة في ربيع عام 29 و400 ألف من الهجرة بحضور نخبة مختارة من طلاب العلم الشرعي في دولة قطر. بسم الله الرحمن الرحيم. تابع إن شاء الله موضوعنا، وهو موضوع ترجيح بين المصالح والمفاسد، ونذكر ونستمر في ذكر بعض هذه القواعد. كنا مع موضوع ترجيح بالرتبة، أي بحسب كون المصلحة من الضروريات أو من الحاجيات أو من التحسينيات، ومن أي الحاجيات ومن أي التحسينيات هي. إذن على هذا الأساس ذكرنا موضوع الزواج وما فيه، واستطرد الحديث لبعض الأمثلة الأخرى كقضية المساجد. فإذا في الزواج، كما قلنا الزواج في أصله وحد ذاته هو من الضروريات، باعتبار أنه هو أقوى وسيلة وأبلغ سبب لحفظ النسل الذي هو من الضروريات، فلذلك لا يقدم عليه ولا يسمح بإبطاله بمراعاة بعض حاجيات الزواج، فضلا عن عرقلته أو إبطاله أو تأخيره بسبب بعض التحسينيات. ومن هذا الباب كون يعني تقدم الضروريات على الحاجيات والحاجيات على التحسينيات، تأتي القاعدة المعروفة بصيغتها وتطبيقاتها، وهي الضرورات تبيح المحظورات. هذه قاعدة معروفة أصلها في القرآن الكريم، ومعروف يعني دلالة الاستقراء عليها في كافة أبواب الشريعة، وهي تقوم على هذا الأساس، لأنها الضرورات تبيح المحظورات، والمحظورات التي تباح هي إما ضرورات أقل من الضرورات المبيحة، الضرورات المباحة أو المستباحة إما تكون أقل من الضرورات المبيحة أي التي أبيح لأجلها، وإما وهذا هو الغالب أن تكون الضرورات المستباحة أو الأشياء المصالح الأشياء المفاسد المستباحة هي من قبيل الحاجيات، وهذا هو الغالب. فالذي تبيحه الضرورات هو المفاسد الحاجية أي من مستوى الحاجي. ولذلك كما هو معلوم الضرورة تبيح أكل الميتة، وأكل الميت لا ينقض الضروريات لأنه لا يؤدي تلقائيا ومباشرة إلى هلاك أو ما إلى ذلك، لكن له أضرار ومفاسد بدون شك ما دام قد حرم. وهكذا يقال في سائر المحرمات من الأطعمة والأشربة، فتناولها قد لا يكون هدما للضروريات، لكن ضرره من المستوى الحاجي. فالضرورة التي هي حفظ المهاجي وحفظ الأنفس وحفظ الأرواح تبيح مثل هذا إذا كان لا بد منه. فإذا هنا الخمر أو الميتة أو كذا عند الضرورة يتناول كل هذا، ومال الغير أيضا ينتهك ويتناول ويتصرف فيه للضرورة. فالضرورات تبيح المحظورات أي من الحاجات، ولكن الضرورة قد تبيح شيئا ضروريا أيضا من المحرمات إذا كان دونه. يعني هنا تارد حتى المسألة التي ربما عرضنا لها سابقا، وهي عدد من العلماء أباحوا الوقوع في الزنا تلافيا للقتل. إذا كان فعلا إنسان مهدد رجلا أو امرأة، وهذا يرد في المرأة أكثر، فأن يكون الإنسان إما معرضا للقتل أو الموت، وهذا هو القول، وإن كان فيه اختلاف كما ذكرنا سابقا، فعلى الأقل يوجد من العلماء من مختلف المذاهب وخاصة من المالكية والحنابلة من يرون أنه يجوز للمرأة إذا أكرهت على الزنا تحت تهديد القتل أن تمكن من نفسها، أو إذا اضطرت دون قتل دون كالحالة التي ربما ذكرناها وقد أوردها ابن القيم في الطرق الحكمية وهي المرأة التي كانت راعية ومعها شريك آخر راع، يعني يرعون كل بماشيته. وكما تروي هذه المرأة: وكاد عمر أن يرجمها، فقام علي رضي الله عنهم جميعا فسألها: كيف، ما لك، كيف؟ فحكت له أو حكت لهم أنه كانت في رعيها، ليس معها ماء ولا لبن في قطيعها وفي ما هي فيما تحت يدها، بينما الراعي الآخر الشريك لها في هذا الرعي والمرعى كان له ماء ولبن، فسألته فأبى أن يعطيها ماء أو لبنا إلا أن تمكنه من نفسها، فأبت ثم أبت ثم استسلمت. فقال علي: الله أكبر، فمن اضطر أو فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فإن الله غفور رحيم. فتركت هذه المرأة. فإذن معناه أن الضرورات قد تبيح ضرورات أخرى. هنا الضرورة التي استبيحت هي العرض، ولكن يعني طبعا على القول بضرورتها. فإذا الضرورات تبيح المحظورات، معناه أنها إما تبيح ضرورات أقل منها في ترتيب العلماء وفي ترتيب الشرع، وإما تبيح الحاجات، وهذا هو الغالب. الضرورات تبيح ما لا يستباح من الحاجات لكن يباح عند الضرورة، فهذا من ترجيح ما هو ضروري على ما هو حاجي. ومن هذا الباب القاعدة أيضا المعروفة عند الفقهاء، وهي يعني يكثر ابن تيمية من ذكرها، وهي: ما حرم للذريعة يباح للمصلحة أو للحاجة. هذه قاعدة أيضا هي من هذا الباب: ما حرم للذريعة يباح للحاجة، لأن ما يحرم للذريعة هو من باب التحسينيات، هكذا يعتبره بعض العلماء، لأنه هو ليس محرما لذاته، وإنما يحرم لما سيفضي إليه، فإذا في ذاته هو ليس فاسدا، ولذلك لم يحرم لعينه ولذاته، وإنما حرم لأنه سبيل وتوسل وطريق وسبب إلى المحرم. بينما قد يكون هذه الوسيلة التي حرمت للذريعة احتيجت لمصلحة حاجية راجحة، فحينئذ يرفع أو يرتفع التحريم. هذا كما مثاله كما في استعمال الحرير للرجال، لأن الحرير ليس محرما لأنه في ذاته هو قبيح. الحرير شيء جميل وجيد، ولكن حرم على الرجال سدا للذريعة، بمعنى أنه ليس في ذاته فساد، لكن مع ذلك استعمل يعني تجنيبا للرجال لأن يدخلوا في نوع من التشبه أو الإسراف أو ما إلى ذلك. فلذلك إذا احتيج إليه، يعني أي احتياج، أدنى احتياج لصحة الإنسان مثلا أو لأسباب، لأي سبب لصحته أو لغير ذلك من الأسباب، فإنه يباح. نعم. نعم. نعم. جزاك الله خيرا، شكرا. نعم. فصحة سحب هذا على ما لم يرد به نص، جزاك الله خير. نعم، حقيقة هي قيمة القاعدة هي فيما ليس فيه نص، إن فيما فيه نص لا نحتاج القاعدة أصلا، وإنما يستأنس بالنص لبناء القاعدة وللنسج والبناء على منوالها. فالقاعدة فائدتها وثمرتها إنما هي فيما لا نص فيه. فإذا إذا كان شيء قد حرم للذريعة، هذا هو الشر، يعني يظهر بأي دليل كان أنه في ذاته ليس مذموما في الشرع ولا محرما في الشرع ولا كذا، فهذا هو الذي إذا كانت هناك مصلحة حاجية في إتيانه تستباح. هذا هو فائدة القاعدة الحقيقية، هي فيما ليس فيه نص. إذن فعلى العموم كما قلنا، حيثما ظهر، سواء قلنا حاجيات مع ضروريات أو حاجيات مع تحسينيات أو حاجيات مع بعضها أو ضرورات مع بعضها، العبارة الجامعة والعامة في هذا أنه كلما ظهر تفاضل حقيقي في قوة المصلحة، فالأقوى من المصلحتين مقدم بأي درجة ومن أي جانب كانت هذه القوة وهذا يعني الزيادة في المصلحة في مرتبتها. ولهذا كما يعني يعبر ابن تيمية وتعابير العلماء في هذا كثيرة، هذه مسألة من البداهة بمكان، يقول في الجزء 20 من مجموع الفتاوى: الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأنها ترجح خير الخيرين وشر الشرين، وتحصل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما. نعم، الجزء 20. إذن الشاهد عندنا: وتحصل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما. فهذه هي الكلمة الجامعة. فإذن نقول الضروريات مقدمة على الحاجيات، والحاجيات مقدمة على التحسينيات، ولكن هذا الكلام مفاده أنه حتى الضروريات فيما بينها والحاجيات فيما بينها والتحسينيات فيما بينها، فحيثما ظهرت القوة والزيادة والرفعة لمصلحة من المصالح إلا وهي مقدمة، وكلما ظهر مزيد سوء ومزيد ضرر في مفسدة إلا ودفعها مقدم ولو بإتيان المفسدة الأدنى. المرجح الآخر أو القاعدة الأخرى هي ما يمكن أن نسميه بالترجيح بالنوع وليس بالمرتبة، يعني نوع المصلحة. والمقصود بنوع المصلحة هل تنتمي إلى هذا الصنف من المصالح أو هذا الصنف. فطبعا المصالح أيضا كما تتفاوت برتبها تتفاوت بأجناسها، فهنا تأتي المصالح الأخروية مع المصالح الدنيوية، مصلحة الدين مع مصلحة النفس أو المال، مصلحة النسل مع مصلحة العقل أو هكذا. إذن نوع المصلحة، النوع الذي تنتمي إليه المصلحة قد يكون له، طبعا بل يكون له بالتأكيد يعني ترجيح لهذه المصلحة. والمثال هنا سبق أن ذكرناه لكن نعود إليه من زاوية اليوم، وهو الآية المتعلقة بتحريم الخمر والميسير. الله تعالى بيّن لماذا حرم الخمر والميسير، علّل وبيّن بأن ذلك كما قال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع. قبل ذلك قال: وإثمهما أكبر من نفعهما، وإثمهما أكبر من نفعهما. لكن نحن الآن ننظر من زاوية أخرى، لماذا كان هذا أكبر من هذا؟ ليس بالحجم وإنما بالنوع، لأن نوع المصالح التي يفوتها ونوع المفاسد التي يجلبها مع المنافع التي في الخمر والميسر، ها هنا الترجيح بالنوع. فإذا المصالح التي في الخمر والميسر أو المنافع بالتعبير القرآني هي منافع مالية لا خلاف فيه، مالية لمن يصنع أو يبيع أو يتاجر أو ينقل إلى آخره، ففي النهاية هي مصلحة مالية سواء عادت إلى الصانع أو التاجر أو الناقل أو كيفما كان الأمر. ليس هناك من يقول بأن الخمر فيها منفعة للدين أو للعقل أو للنسل أو للنفس، مصلحتها مالية. بينما مفاسدها كما أشارت الآية، والآية لم تذكر كل المفاسد، فهي مفاسد ترجع بالضرر على الضروريات المقدمة إجماعا على الخمر. فالنوع هنا: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فإذا هنا العداوة والبغضاء تتعلق بمفاسد أخلاقية وتهدم مصالح أخلاقية واجتماعية وجماعية، وتتعلق كما قال ابن تيمية بمصالح القلوب ومفاسد القلوب. العداوة والبغضاء هذه تفسد القلوب، هي الحالقة كما تعلمون. وكذلك صرفها ويعني إلهاؤها وصدها عن ذكر الله وعن الصلاة، فهذه مفسدة في الدين وفي أساس وركن من أركان الدين. إذن أمامنا نوع من المنافع في الخمر، وهو المنافعها المالية التي قد يتحجج بها اليوم فيقال تشغيل عدد من الناس ومدخول وعملة صعبة وتنميع، الكلام كله لا يخرج عن كونه مصلحة مالية. طيب مصلحة مالية، وفي المقابل أنواع أخرى لا خلاف أنها جميعا المنافع المتضررة أو المصالح المتضررة بالخمر كلها تنتمي إلى أنواع مقدمة إجمالا على منفعة المال. فإذا هنا النوع اقتضى بدون شك أن النوع هنا هو المرجح الأكبر لتحريم الخمر وإبطال ما فيه من منافع الخمر الميسر. من الأمثلة في هذا الباب، وهي أذكرها قد لا لأن فيها تفاصيل عديدة، قصة هارون وموسى عليهما السلام مع السامري، هي مثال للتعارض والترجيح والموازنة بين مصالح ومفاسد مختلفة. وخلاصة القصة وهي مذكورة في أكثر من موضع من القرآن الكريم أن موسى عليه السلام استخلف أخاه هارون وذهب لميقاته المعلوم مع ربه، فمكث فيه ما مكث 40 يوما، وكلف وأمر على بني إسرائيل أخاه ونائبه ومساعده هارون. في هذه الفترة وقع ما وقع من فتنة السامري المذكورة في القرآن، واختلف الناس، تبع أكثرهم السامري وبقي أقلهم مع هارون، فعبدوا العجل وكان منهم ما كان، وحاول هارون أن يردهم وأن يمنعهم من هذا الانزلاق ومن هذه الوثنية التي اندفعوا إليها وسقطوا فيها، كما قال تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، لكنه لم يفلح ولم يبق معه إلا قليل، وكاد أن يقع اقتتال، وهم هارون أن يقاتل هؤلاء بمن بقي معه، ولكنه في النهاية أحجم وأبقاهم تحت إمرته، وأبقى إمرته على الجميع من بقوا متمسكين بعقيدتهم وسلامة توحيدهم ومن انزلقوا مع العجل، إلى أن عاد هارون، إلى أن عاد موسى. معروف في القصة موسى غضب وأخذ برأس أخيه وأخذ بلحيته وإلى آخره، وتلاوم معه وواخده، وهارون دفع بما دفع به، قال خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، فلذلك لأن كان من وصاياه أنه حافظ على وحدة هذه الجماعة، وهذا من أهم مسؤوليات أي مسؤول أي قائد، من أهم مسؤولياته أن يحافظ على وحدة من تحت يده من جيش أو كتيبة أو أمة أو دولة أو قبيلة، أهم الأمور أن يحفظ وحدتها وتماسكها ويمنع القتال بينها والانقسام بينها. هنا نقاش عند المفسرين، هل أخطأ هارون أو أصاب في اجتهاده، وهل أخطأ موسى أو أصاب في تعنيفه له، وأين كان الصواب وما كان على هارون أن يفعل؟ لأن هنا أمور مصالح متعددة، مصالح العقيدة، مصلحة الوحدة، مصلحة الألفة فيما بين القوم، ومفاسد في نفس الوقت أيضا في نفس الموضوع، مأساس تصرف يمس بالعقيدة أو يأتي عليها ربما من أساسها، احتمال أن يقتتل هؤلاء ويتفرقوا فيعود موسى ويجد هارون ومعه فئة وفئة أخرى إلى آخره، قد لجأ كل إلى جبل أو قبيل والقيت إلى آخره. فهذه كلها بمعنى أن هارون اختار كما هو مبين في القرآن الكريم أن يسكت وأن يبقي على هؤلاء الذين عبدوا العجل وأشربوه يعني نكصوا على أعقابهم، واحتفظ أو آثر أن يحتفظ بهذه الوحدة وبهذه الألفة، وسكت عنهم في النهاية ولم يستمر في منازعتهم حفاظا على كذا. موسى عليه السلام كان له مؤاخذة شديدة على هذا العمل، فبعض العلماء يقولون الحق مع موسى لأنه أولا هو الرسول وأخوه إنما هو عون له، فهو الرسول الموحى إليه، وثانيا لأن موسى كان اعتراضه وتعنيفه لأخيه لأن التفريط وقع في العقيدة وفي الإيمان، فمحافظته على مصلحة المال والأنفس حتى لا يهدروا أموالهم في الاقتتال، حتى لا يقتتلوا، حتى لا تزهق أرواحهم وتتشتت جماعتهم، هذا كله كان بموازاة أو بمقابل تفريط وسكوت عن مسألة العقيدة، فلذلك يقولون موسى موقفه هو هذا، معناه أنه يدل على أن ما اجتهاد هارون مرجوح رغم الاعتبارات القوية التي فيه، لكن هناك ما هو أولى وأقوى وهو العقيدة، وهذا ما ذهب إليه ابن عاشور، قال فعلا التفريط في العقيدة لا يعدله شيء ولا يجبره شيء. وبعض المفسرين والعلماء الآخرين يرون أن يعني ليس هناك شيء صريح أولا، لأن الله تعالى لم يذكر شيئا صريحا في تخطئة هارون، وحتى موسى غضب ثم زال الغضب، فكأنه لما استمع لحجج أخيه هدأ روعه وذهب غضبه، فبمعنى أن سياق القصة في مختلف المواضع لم يتضمن شيئا صريحا يخطئ هذا الاجتهاد. فالقصة هنا شبيهة بقضية بني قريظة، النص لم يرد فيه تفضيل ولا ترجيح، سكت عن هذا الاجتهاد وهذا الاجتهاد. ويقولون أيضا هارون وإن كان نوعا ما يعني قد تساهل معهم في مسألة العجل والعقيدة، وهي مسألة فيها لن تمس العقيدة، فإنه فعل ذلك لفترة محدودة، هو كان يعلم أن موسى عائد، فإذا هذا التساهل، هذا التغاضي، هذا الإبقاء عليهم هو كما قال ابن عاشور مغين له غاية، ليس مطلقا، بمعنى ليس تفريطا مطلقا في العقيدة، فهو يعرف أن موسى بمكانته وقوته إذا عاد سينحل هذا المشكل، إذن حافظ على ما لا يمكن تلافيه وتساهل فيما يمكن تلافيه، لأنه لو اقتتلوا ذهبت الأرواح، هذا لا يتلافى، وربما حتى عودة جماعتهم لا يمكن، قد يذهب هؤلاء في هذا الاتجاه وهؤلاء، وتبديد الأموال لن يتلافى، يضيع. إذن فعلى كل حال القصة فيها مجال فعلا للنظر ولتطبيق هذه القواعد التي نحن فيها، فهل نقول يعني بأن العقيدة مقدمة مطلقا، وما فعله هارون من سكوته كان خطأ ولا يجبره ولا يعدله كل ما حافظ عليه من مصالح ومكاسب، باعتبار أن هذا من الضروريات، ضرورة الدين هذا، ولو أنه من الضروريات فهو من ضروريات متأخرة، أم ننظر كما قيل أن رغم التفريط كان في العقيدة لكنه كان محدودا وعابرا، وهذا يأتي بنا إلى معيار آخر من معايير الترجيح بين المصالح والمفاسد، وهو ما يمكن تداركه وما لا يمكن تداركه. ما يمكن تداركه هذا وإن كان مقدما في الأصل، إذا تعارض مع ما لا يمكن تداركه فيقدم ما لا يمكن تداركه على أن يتدارك الأمر الأهم الذي تركناه، فلذلك الإنسان قد يترك شيئا أهم على أساس أنه قابل للتدارك. الإنسان يعني قد يجد نفسه يعني في بصدد عمل كبير وجليل هو ذاهب إليه، لنقل مثلا وهو في طريقه إلى الحج حصل ما يدعوه ليعود ويحل مشكلة وهي مالية أو عائلية أو كذا، فهذه المشكلة العائلية أو في صديق أو في بلد أو كذا، حل هذه المشكلة هذا أمر لا يمكن تلافيه، لأنه إذا استشرت المشكلة ووقع الخصام أو الاقتتال أو طلاق أو ما إلى ذلك هذا لن يتلافى، بينما حجه يمكن أن يتلافى، فالحج لا شك أعظم من حيث الأصل، لو خير الإنسان إما هذا وإما ففريضته لا يدري ما يعيش أو لا يعيش، لكن إذا كان هناك شيء لا يمكن تلافيه سيفوت هذا العمل الذي هذه المصلحة التي سيحققها أو المفسدة التي سيدفعها إن لم يبقى ويعطيها الوقت المطلوب في الوقت المناسب، يعني لا يبقى معنى لفعل ذلك بعد حين. ففي هذه الحالة إذا كانت المصلحة الأخرى قابلة للتدارك فيقدم ما يفوت على ما يكون قابلا للتدارك، وهذا كثير طبعا في حياتنا وفي تطبيقاتنا. فإذا ها هنا لا ينظر إلى المرتبة فقط أو إلى الصنف أو إلى أي اعتبار، وإنما ينظر لأن هذا فيه نوع من الجمع في الحقيقة، وإن كان هو في اللحظة المعينة أو في الوقت المعين يكون تقديما وتعطيلا لمصلحة أخرى، لكنه ما دام هناك قابلية للتدارك فمعناه يصبح نوعا من الجمع بين المتعارضات من المصالح والمفاسد. من القواعد والمرجحات أيضا الترجيح الكمي بين المصالح، بمعنى أن المصالح قد تكون من نوع واحد وقد تكون حتى من مرتبة واحدة حاجية أو تحسينية أو ضرورية، ولكن الفرق يكون في الحجم والكم. فطبعا هنا لا شك أنه إذا لم يكن هناك مرجح نصي أو نوعي أو رتبي أو مرتبي يلجأ إلى الترجيح الكمي، ولو نفس من نفس الجنس هذه المصلحة نحصل فيها كذا وهذه نحصل فيها كذا أكبر وهذه المفسدة حجمها كذا، ولو كانت من نفس النوع أو الجنس كلها في الدين أو كلها ضرورية أو كلها مالية حاجية مالية إلى آخره، من جميع المواصفات مشتركة لكن الحجم في آنها أو مآلها يعطي أن هذه أكبر من هذه. والأصل في هذا المرجح هو قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فإذا هنا المصلحة كلها من نفس الجنس، الطلاق والزواج والأسرة والنسل وما ينضوي في هذا الموضوع، هناك خلاف، هناك شقاق، هناك كراهية لسبب من الأسباب، لمفسدة من المفاسد، لعيب من العيوب. قد يدعو الرجل على وهو صاحب الكلمة في الطلاق بالدرجة الأولى قد يدعوه إلى المفارقة وإلى الطلاق، فالله تعالى ينبه أن الإنسان قبل أن يقدم على هذا ينظر، لأنه في الغالب وفي الأصل أنه حتى إذا كرهتموهن كما تقول الآية فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذا الإنسان إذا كره شيئا لعيب ومنقصة ومفسدة ومضرة عليه أن ينظر، إن كان فيه خير كثير فليتحمل هذه المفسدة وهذه المضرة لأنها واحدة وهذا الخير كثير كما يشير. فإذن عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خير كثيرا، إذن قبل الإنسان أن يقدم على تخلص أو نبذ أو إسقاط شيء يضره ينظر إن كان فيه خير قليل أو كثير فيوازن، إن كان فيه خير كثير فيتعين تحمل، لأنه كما قلنا لا يخلو شيء من ضرر ولا يخلو شيء من مفسدة ما. فإذا العنصر هو عنصر الكثرة هنا، فلذلك كما جاء في الحديث في الحديث مطابق للآية لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فإذا الفراق فراق الزوجة لضرر أو مفسدة أو عيب لا ينبغي الإقدام عليه إلا بعد الموازنة مع ما هو مقبول وجميل وحسن في صفاتها، سواء تعلق الأمر بالصفات المادية أو المعنوية. من أمثلة هذا الباب وهي من القرآن الكريم ما ورد في قصة موسى مع الخضر، قصة المعروفة المذكورة في سورة الكهف، وخاصة حينما عمد الخضر إلى خرق السفينة حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها. بعد ذلك طبعا بعد ما وصل إلى تفسير هذه التصرفات التي صدرت من الخبير يشرحها لموسى، قال: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. الاستشهاد هنا عند العلماء هو أنه جاز خرق السفينة وتعييبها لإنقاذها، فحفظ السفينة على أصحابها تم بفساد بخرق، لكن هذا الخرق الذي يلحق ضررا بنسبة محدودة وضئيلة بهذه السفينة كان لأجل إنقاذها على أصحابها. فإذا تحمل تعييبها وإفساد شيء من المال لحفظ باقيه وهو الأكثر. إذا الحجم هنا فرق كبير بين هل نبقي على السفينة سالمة دون إضرار أو فساد ولكنها ستذهب عن أصحابها إلى من يغتصبها ومن لا يستحقها، أم نبقيها ولو بشيء. فلذلك أيضا من هنا جاءت قواعد متعددة أنه الفساد القليل يرتكب لأجل الصلاح الكثير، وهذه متكررة عند العلماء، وأنه لا يحيد عن هذا إلا كما قال ابن عبد السلام إلا جاهل. فإذا كل شيء فيه ضرر فيه خسارة يرتكب، نعم، إذا كان ما يجلبه من الربح ومن الصلاح ومن النفع أكبر من هذا، فهذا الضرر يتحمل، وخاصة على صعيد الأموال. ومن هذا الباب أيضا تأتي، من هذا الباب نفسه تأتي مسألة تقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة، يعني هذه في الغالب تكون من جنس واحد. لنقول مثلا الأموال والأراضي وكل ما يتمول، فالمصلحة الشخصية إذا قورنت بالمصلحة العامة فالمصلحة العامة تكون أضعافا بآلاف المرات أو مئات المرات. فلذلك إن كان لا بد من هذه المصلحة العامة ولا بديل إلا بتضحية بالمصلحة الخاصة أو الجزئية أو الفردية فإنه تقدم المصلحة العامة. ولذلك عامة المصالح العامة لا تجلب إلا وفيها ضرر على بعض الأفراد، أنه حتى حينما تسقط الأمطار ينتفع أكثر الناس ويتضرر بعض الناس. فإذا القاعدة هي هذه، أيضا هذه قاعدة كمية من نفس الجنس من نفس المستوى، لكن ها هنا نفع كثير وها هنا نفع قليل، ها هنا ضرر كبير ها هنا ضرر قليل. فإذا الترجيح هنا يكون بالكثرة وبالقلة. وفي هذا الباب أيضا نجد الواقعة أو المسألة الفقهية الشهيرة عند الفقهاء والأصوليين، وهي الملقبة بمسألة التترس. التترس طبق فيها هذا بالتمام، لأن القضية تتعلق بالأرواح، يعني هنا وهنا. التترس طبعا المقصود بها معروفة، ولكن للتذكير، يعني العدو قد يأخذ بعض المسلمين فيضعهم يتترس بهم أي يحتمي بهم ثم يهاجم أو يقذف أو يرمي أو يزحف أو ما إلى ذلك، حالات متعددة. فالمسلمون أو جيش المسلمين إذا قذف أو رمى صف العدو سيكون أول من يقتل هم المسلمون، فيقتل المسلمون يقتل أبرياء. فما العمل في هذه الحالة؟ هذه فيها نقاش طويل، لكن طبعا كله يدور على مجموعة من الموازنات. ومن بين عناصر الموازنة، لأن الموازنة هنا فيها عدة عناصر، لكن من بينها أنه نضع أمن الأمة أو جيش المسلمين بكامله في كفة، وهؤلاء الأفراد المتترس بهم الذين قد يكون بضع عشرات مثلا في كفة. فإذا من عناصر الموازنة في هذه المسألة، والنقاش فيها طويل ومتكرر بين الأصوليين والفقهاء، لكن كما قلت من بين عناصر الموازنة والترجيح فيها هو الجانب أو الاعتبار أو الحساب الكمي. باعتبار هذا قليل عشرات أو كذا من الأفراد، وها هنا جيش ربما بعشرات الآلاف، ووراء الجيش الأمة بكاملها أو قطر أو شعب أو ما إلى ذلك. فعنصر الموازنة هنا يقتضي أنه إن كان ولا بد ولا مفر فيمكن قتل الترسي المسلمين في طريق قتل الأعداء ومقاتلة الأعداء، لأن قتل المسلمين هنا ليس مقصودا لذاته بل هو يأتي في الطريق. طبعا للعلماء شروط في ذلك متشددة باعتبار حرمة الدماء البريئة وحرمة دماء المسلمين، لكن في النهاية إذا لم يبقى بد فيقع هذا الترجيح، وهو ترجيح كمي كما قلت وعددي، فالجيش والأمة من جهة وعدد من المتترس بهم من جهة ثانية. هذه تقريبا هذه هي قاعدة الترجيح بالكم، حتى لو كانت المصلحة أو المفسدة من نفس الجنس كلها ضرورية، لأننا هنا كلها ضرورية وكلها تتعلق بحفظ النفس، ومع ذلك لجئ أو لجأ العلماء إلى ترجيح كمي بشروطه بطبيعة الحال المتشددة التي نص عليها، ومنها كما قال الغزالي أن تكون المصلحة المتحققة بقتل الترس قطعية وكلية وما إلى ذلك مما ذكره. وهنا أيضا تأتي قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذه القاعدة كثيرا ما تؤخذ على هذا الإطلاق، وهذا الإطلاق غير صحيح، وإنما تقدم المصالح على المفاسد إن كان هناك تساوي، وأما إن كانت المصلحة أكبر من حيث الكم أو أهم من حيث النوع، فالذي لا شك فيه يقدم جلب المصلحة على درء المفسدة. نعم نعم إيه، لأن هي تشيع على الألسنة بدون هذا التقييد، فهذا التقييد هو تقييد يرجع إلى مراعاة الكم، فإذا القاعدة ليست على إطلاقها. نعم تفضل خذ. نعم درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولها صيغ متعددة، جلب أو ذا أو تحصيل مقدم، يعني ولكن المعنى هو هذا، الصيغة الشهيرة هي هذه، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فهذه القاعدة ليست على إطلاقها، بمعنى إذا كان هناك تفاوت واضح بين المصلحة والمفسدة بحيث تكون المصلحة أكبر من المفسدة فلا يقدم درء المفاسد بل يقدم جلب المصلحة إعمالا للمعايير التي نحن فيها، ومنها المعيار الكمي، قد تكون المصلحة والمفسدة من نفس الجنس وفي نفس المجال ونفس النوع، ومع ذلك إذا كانت المصلحة أكبر فهذه القاعدة ليس هذا محلها، وإنما محلها إذا تعادلتا وتكافأتا ولو على وجه التقريب فيما يلوح لنا، لأنه ليس مطلوبا من المكلف أن يقوم دائما بحسابات دقيقة، لا إذا لاح أن، لكن إذا لاح الفرق بشكل واضح فلا شك في تقديم ما هو أكبر سواء كان هو المصلحة أو كان هو المفسدة. من هذا الباب أيضا ربما له علاقة بأبواب متعددة أورد هذه الموازنة التطبيقية نقلا عن ابن تيمية لابن تيمية عن نقلا عن كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، في بعض الحالات التي قد يرجح ما قد يكون في أصله مرجوحا لكن تتدخل اعتبارات فتجعله راجحا بحسب المصالح الناجمة عن ذلك الفعل. مثال هنا هو قضية المولد وغيره مما سيأتي ذكره. يقول رحمه الله: فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قدمته لك أنه يحسن من بعض الناس ما يستقبح من المؤمن المسدد. ولهذا قيل للإمام أحمد عن بعض الأمراء إنه أنفق على المصحف 1000 دينار أو نحو ذلك، فقال: دعهم فهذا أفضل ما أنفقوا فيه الذهب، أو كما قال. مع أن مذهبه، يقول ابن تيمية، مع أن مذهبه أن زخرفة المصاحف مكروهة، ولا خاصة زخرفتها بما له كلفة وقيمة كالذهب، أن زخرفة المصاحف مكروهة، وقد تأول بعض الأصحاب أنه أنفقها في تجويد الورق والخط، وليس مقصود أحمد هذا، وإنما قصده أن هذا العمل فيه مصلحة وفيه أيضا مفسدة كره لأجلها. فهؤلاء الذين زخرفوا المصاحف بألف دينار أو أكثر أو نحو ذلك، فهؤلاء إن لم يفعلوا هذا اعتاضوا بفساد لا صلاح فيه، مثل أن ينفقها في كتاب من كتب الفجور أو من كتب الأسمار أو الأشعار أو حكمة فارس والروم. إذا المثال هنا أنه طبعا أتى بمثالين، مثال من عنده ومثال من ما روي عن الإمام أحمد، فقال تعظيم المولد بالنسبة لبعض الناس بطبيعة الحال. فإذا كما نقول دائما، الموازنات أو الأحكام بحسب تشخيص الحالة أو بحسب تحقيق المناط الخاص كما قال الشاطبي، فيكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده. فإذا هناك الجوانب الحسنة، لكن الفعل في مجمله ليس مشروعا، لكن بالنسبة لبعض الناس إذا منعوا من ذلك أو صرفوا عن ذلك انصرفوا إلى ما دونه وما أسوأ منه أو ما إلى ذلك. ففي هذه الحالة يمكن إقرار هذا الفعل والسكوت عنه وإلى آخره. إذن المثال الذي استشهد به عن الإمام أحمد في مسألة الأمراء الذين ينفقون في أشياء قد تكون في ذاتها مكروهة أو ذمومة، لكن إذا صرفوا عنها لن ينصرفوا إلى ما هو أفضل وما هو مشروع لا غبار عليه، بل سينصرفون إلى ما هو دونها وما هو أسوأ منها. فلذلك قال الإمام أحمد إنه دعهم فهذا أفضل ما أنفقوا فيه الذهب، أفضل ما ينفقون فيه هؤلاء هو هذا. فإذا لم ينفقوا في هذا سينفقون فيما هو دونه، فإذا فليكن هذا. فهذا كله من الموازنات التي تستحضر فيها المصالح ومقاديرها وآثارها وأنواعها. فهذه أهم القواعد المتعلقة بهذا الموضوع. نفسه مرة أخرى المجال إن كان عند الإخوة إضافات أو تطبيقات يقولونها أو استشكالات أو كذا، خذوا الميكروفون. لا أذكر بالضبط لمن هذه القاعدة، من إمام أو كتاب، لكن بعض المشائخ وهو يشرح قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في البخاري مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال يعني لو اتخذت هذا اللباس من حرير استقبل به الوفود ويكون في الأعياد وكذا تتجمل به، فرأي الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما يلبسها من لا خلاق له. ثم بعدها جاء أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حرير فأهداه لعمر، فاستغرب عمر وقال يا رسول الله تعطينيه أو تكسونيه وقد قلت فيها ما قلت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها، إني لم أكسكها لتلبسها. فذكر أحد مشايخ هذه القاعدة يقول المحرمات منها ما هو ذاتي التحريم ومنها ما هو محرم لغيره. واليوم فهمنا من بيانكم جزاكم الله خير يعني لغيره اللي هو مثل ما تفضلتم لذريعة، يعني باب سد الذرائع، ومثلتم بالحرير، يعني جاء هذا المثال في معرض شرحكم. فقال من المحرمات ما هو ذاتي ومنها ما هو محرم لغيره أو لعلة خارجة عنه، فالمحرم لذاتي لا يباح إلا للضروري، والمحرم لغيره يباح للحاجي. هذا صحيح، ولكن المثال قد لا يكون، لأن نحن نتحدث عن لو أن عمر لحاجة استباح استعمالها، لكن الرسول أشار إليه ربما أن يعطيه لأهله وأهداها لأخيه. نعم أهداها لأخيه، لكن قاعدتنا تقتضي أن يباح لمن هو في الأصل محرم عليه، لكن ما دام محرما لا لذاته، إذا احتيج إليه ما هو محرم لا لذاته وإنما محرم لسبب آخر يفضي إليه، هذا يستباح ويستحل إذا احتاج إليه للحاجة. فضيلة الشيخ، يمكن أن نستشهد بأمور واقعية في هذا الباب، أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما كان يمر مع تلاميذته ببعض التتار وهم يشربون الخمر، فيريد بعض الطلبة أن ينكروا عليهم، فقل لا دعهم يشربون، لأنهم إذا تركوا الخمر يعني قاموا فقتلوا المسلمين، فدعوهم يشربون حتى لا يقتلوا إخوانكم المسلمين. هذا شاهد واحد. الشاهد الثاني في قضية المجاعة التي وقعت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كأنه القصاص، يعني كان عمر ما أقام القصاص على الذين سرقوا في تلك المجاعة. نعم، لم يقطع بعض. نعم. شيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى، الإمام صاحب أضواء البيان، له كذلك يعني تصنيف واهتمام في هذا الباب، مقاصد الشريعة. له مثلا محاضرة أو رسالة بعنوان المصالح المرسلة بين الإفراط والتفريط، وله كتاب كذلك في العلل، العلل في الشريعة. أي عنوان؟ العنوان ما يحضرني بالضبط بهذا، لكن له الموضوع. نعم، وله كتاب المثل العليا في التشريع للإمام الشنقيطي. وهذه كان بعضهم يعني محاضرات ألقاها، من هذه المحاضرة ألقاها بحضرة الملك محمد الخامس لما زار المدينة، وهي مجموعة في كتاب المعين والزاد في الدعوة والإرشاد، واحد من ظاهر من طلابه وكذا. الحجر الصحي يا شيخ، الحجر الصحي هل هو يكون مقام التترس؟ لا، الحجر الصحي احنا نتحدث عن التزاحم والتعارض، يعني اي تعارض الحجر الصحي جيد. ما لا مثلا يعني قد تجد ما عدا اذا كان هذا الحجر الصحي يفوت مصالح مثلا، حينئذ سنوازن. اما الحجر الصحي لا وجود مثلا قريه فيها فيروس وباء، وباء فما اصاب الا قليل والبقيه اصحاء، فنمنعهم من الخروج. طيب، وهم لا شك انهم سيصابون بالفيروس الانتشاري، فنحمي به من هم اكثر بتزاحم. اي هذا طبعا منصوص عليه ومعمول به. نعم، اذا كان هذا على سبيل التذكير ولا عندك فيه سؤال؟ لا لا، السؤال هذا فقط من باب نفس التترس، يعني فقط من باب مثال يعني. لا، هي فقط اردت ان اقول قد لا يكون فيها تعارض، هي مصلحه قد تكون يعني تكاد تكون خالصه، يعني لأن منع قرية لأسبوعين أو ثلاثة من أن يدخل عليهم أحد أو يخرج منهم أحد قد لا يكون فيه تفويت أي مصلحة. ولكن لو فرضنا كان فيه تفويت مصلحة، مثلا عمر رضي الله عنه أوقف توجه الجيش إلى الشام لما علم بالطاعون، وطبعا بمعنى أنه أوقف بدون شك المصلحة وأخرها إلى حين حتى أن انجل الأمر. فعلى كل حال هو إذا كان فيه تعارضات ومصالح تفوت هنا ومفاسد تحصل هنا، هذا لا شك يكون من هذا القبيل. لكن قد يكون الحجر الصحي يعني ليس فيه شيء يذكر مما يفوت أو من مفاسد تقع. نعم. شيخ، الكتاب الذي سألتم عنه للشنقيطي اسمه حكمة التشريع، وعالج فيها العديد من حكمة التشريع في أحكامه. أنا عندي عدة عناوين بحكمة التشريع ولم يكن هذا من بينها ولا سبق أن وقع. هذه يعني أحد التلاميذ الذي اعتنى بكتب الشيخ وذكرها، مطبوع في السعودية ظاهر. إيه، هذه منها المثل العليا. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أولا عالم متمكن متبحر، عالم أثري سلفي، فكونه هو بهذا المستوى وبهذا التوجه مع ذلك يكون له كتاب في هذا الباب، معناه يعني ستكون له أهمية. على كل حال جزاك الله خير، أنا لم أقف عليه وليس لي علم به. نعم، أضواء البيان. أنا في المذكرة عادة العلماء إذا أنتجوا أو ألفوا تفسيرا، التفسير يجمع ما تفرق في غيره، لكن أن يجمع موضوع واحد في كتاب واحد يكون أيسر، لأن أضواء البيان نضعه أمامنا ونرجع من حين لآخر، قد نقف على شيء قد لا نقف، فكون الموضوع مجموع في مؤلف واحد هذا شيء مهم جدا. وكتاب المثل العليا ذكر فيه المثالية في العقيدة والتشريع والأخلاق، والإسلام دين كامل، والمصالح المرسلة بين فيها ضابط استعمالها بين الإفراط والتفريط، وهذه بعضها محاضرات لم تطبع، أو يعني جمعها أحد الظاهر طلابه أو اسمه الشيخ سيد الأمين بن المامي الجكني في كتاب سماه المعين والزاد في الدعوة والإرشاد. الله خيرا، تفضل. شكرا الله لكم شيخ. بالنسبة قاعدة ضرورات تبيح المحظورات، ذكرنا أن قد تبيح الضرورة ضرورة أقل منها. نعم. قضية الإكراه على الزنا، رجل يكره على الزنا بامرأة معصومة عفيفة. نعم. بامرأة معصومة عفيفة. أيه. في سبيل تخلصه من الإكراه. نعم. من أنا أريد أن أعرف أقوال العلماء، لكن قضية يعني إما يقتل وإما يزني بامرأة عفيفة. نعم. معصوم. إيه إيش السؤال؟ ما هو قول العلماء في هذا؟ يعني قضية أن المرأة تكره على يعني تبكي من نفسها هذا شيء يتعلق بها، أما أن يكره على شيء يتعلق بامرأة أخرى فنريد يعني إيضاح في هذا. لا، هو حقيقة بعض العلماء قالوا لا يتصور وبعضهم قالوا لا يتصور. لا، هذا موضوع ثاني. لا، احنا نقارن الان بين الروح والعرض، اما هذا فيقتل غيره، كيف يقتل؟ هذا لا يجيزه احد، هذا لا يجيزه احد. لكن الزنا يعني سواء هكذا يتناولون الموضوع احيانا رجل او امراه على حد سواء، ويكون الكلام على حد سواء، احيانا يكون في المراه باعتباره اكثر عرضه للوقوع، لأنه فعلا تصور الإكراه على الزنا من الرجل هذا نادر الوقوع، وحتى إمكانية وقوعه يقع فيها نقاش، لأن زنا الرجل يحتاج إلى رغبة واستعداد، وما إلى المرأة لا يحتاج هذا لا إلى آخره. فعلى كل حال هو الآن النقاش حول زنا الرجل بامرأة أو الزنا بالمرأة مكرهة على ذلك، في جميع الحالات زنا بجانب القتل أو الموت، هذا هو الذي ينصب عليه مقارنة العلماء، هل هذا يجوز أو لا يجوز. فكما قلت من قبل، من العلماء ومنهم الجويني قال ورب شيء يتناهى في قبحه ولا يجوز، رب شيء يتناهى في قبحه لا يجوز ولو كان فيه إلى آخره، ومثل بقضيته وعدد من الشافعية، وربما هو القول الشائع والغالب عند الشافعية. نعم، المنع. نعم، المالكية أو على الأقل عدد من المالكية وعدد من الحنابلة، يعني على لا أتذكر من الحنفية ماذا لهم، لكن على الأقل معروفين بالإباحة المالكية والحنابلة، من المالكية ابن العربي وابن خويزي منداد والشاطبي نفسه كلهم صرحوا، والقرطبي صاحب التفسير، ومن الحنابلة الذي وقفت عليه هو ابن القيم، وقد ذكرت كلامه في الطرق الحكمية. نعم. لا، بالنسبة للمرأة، بالنسبة للمرأة هذا يقف. أيوة. نعم. كيف؟ لا، دعنا نقول كلاما واضحا، هو أنه ليس مستحيلا. لا لا، حتى عمليا ليس مستحيلا، لا، لأن الإنسان الذي يهدد بالقتل ثم يترك هو والمرأة، فإما وإما، فيعني كيف لا كيف هذا. المهم إذا رأى أنه سيقتل لا محالة فاتجهت نفسه لتخليص نفسه بالزنا، يمكنه أن يعني لا ندخل، الإمكان ممكن، الإمكان ممكن، القلة أو الاستبعاد وارد، فإذا نعم عفوا. في قضية تعرفوا أنه في على كل حال معليش بعض المعتقلين يفعلوا بهم هذا. نعم. في قضية زنا المرأة أو الإكراه المرأة على الزنا، هل لو رفضت وقتلت تكون قد أخذ بالعزيمة أم تأسم وتفرط فرحها؟ رأي فضلتكم يعني ليس عندي جواب جاهز، لأن يعني على كل حال الكلام هو عن كون هذا رخصة يجوز، كلام لم ينتقل عند أحد أنه هل يجب عليها أو لا يجب. لا لا، لو رفضت الإكراه رفضت يعني قتلوها. نعم. لا هو ما كنت فيه، لأن ندري يعني إذا قلنا هذا رخصة وقلنا بعد النقاش والاستدلال يجوز، معناها أنها ليست ملزمة بالأخذ بهذا، هذا هو اللي قصد. ولكن مع ذلك السؤال قد يكون فيه محل النظر، لكن أيوة نعم. إيش ما الذي وقع فيه؟ رفضت فقتلت. نعم وارد. طيب دكتور الميكروفون الميكروفون قرأنا في بعض الحوادث أو بعض المشاكل العائلية خاصة أن المرأة تخير بين الطلاق وبين مثلا عدم لبس الحجاب، عدم لبس الحجاب، لا تلبس الحجاب، أو زوجها يتركها يطلقها. لا، زوجها يلزمها بنزع الحجاب، نزع الحجاب أو الطلاق. أيوة. فالموازنات في المسألة كيف في المسألة دي؟ لعل المسألة لو خاصة بالنقاب فيدخلون يعني فضيلة أو غيره، أما قضية الحجاب وهذا واقع يعني بعض المشاكل أثيرت في المحاكم في هذه المسألة، فرأي الشريعة في المسألة لا طبعا لا تنزعه، لا ما هناش ضرورة، فليكن هذا الطلاق، ما هناش ضرورة يعني. والتي تنظر إلى الأولاد وتربية الأولاد و... لا، لأن يقع الطلاق فيما دون هذا، وكما يقال الأولاد طبعا الشرع وضع لهم هذه حضانة وهذه نفقة، لن يلقوا في البحر أو في الشارع، يعني فلذلك ما هناكش موجب حقيقي لهذا أن المرأة تخرج سافرة، يعني تستطيع أن تقول لو أرادت أن تضحي تقول أنا لن أخرج، أنا في بيتي خلاص، بلاش حجاب بلاش خروج. لا هو شيخ المسألة، لكن إذا كان خروجها لا مفر منه أو لقاؤها للأجانب لا بد منه وهو يلزمها بكشف عورتها، فطبعا لا تكشف عورتها، وليتحمل هو تصرفه كيف يشاء، هي تلتزم أمرها وهو يفعل ما يشاء، وقد يهدد بالطلاق ولا يطلق، وقد يطلق ثم يرجع، وهذا كله وارد، لأن الآن حتى نزع الحجاب سيكون على مصلحة قد تكون وهمية أو دفع مفسدة وهمية، لأنه قد يستعمل هذه اللغة فقط للتهديد، وهذا تهديد ليس مثل التهديد بالقتل، التهديد بالقتل ولو كان احتمال وقوعه ليس بالقوي، إذا وقع خلاص وقع، لكن هذا قد يهدد بالطلاق ويستمر في ذلك مدة ولا يوقعه ويوقعه ويعود في العدة فإذا ما هناكش فعلا أي يعني ما يسمح لها، خاصة أنها ليست هي التي ستقدم على الطلاق، هو الذي سيقدم، هي متمسكة بما فرض الله عليها. يا دكتور الموضوع بيبقى هذا الشخص لا يحب الدين ولا أي شعيرة، لا يحب الدين، هذا كافر. أنا أخبر حضرتك لا يحب الدين كافر، هو طبعا بعض يعني حتى تنظر أنت ما تقول، هل هناك وصف آخر تقصد؟ قد يكون وصف أنه يعني لا يحب هذه المظاهر خاصة ولا الالتزام الذي يراه في الناس، فالموضوع لا يقتصر فقط على قضية لا يحبها، إذا كان عن جهلين هذا شيء، إذا كان يعرف أن هذا من الدين وهو لا يحبه هذا يفرق بينهما حالا. ولا هناك قول في مسألة قولان؟ نعم أعطي الآهل قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، يعني نص أظن في مسألة أن المرأة تأخذ بالعزيمة في حالة الإكراه، يعني لو أخذت بلها أجر، جزاك الله هذا شاهد يمكن يعزز فعلا أن لها أن تتمسك بالممانعة، مع العلم كما تعلمون المرأة المكرهة على المجبرة على الزنا قد تمانع ولكن يقع الزنا، لكن المهم هي هل تمانع أو تستسلم، هذا هو المهم. المسألة التي فيها فعل الموازنة تحتاج إلى نظر. من قال بأن المرأة إذا أسلمت وزوجها على كفره وهي تحبه، وإذا قيل لها لا تبقي في عصمته ارتدت أو لم تدخل في الإسلام أصلا، فأفتى البعض بجواز أن تبقى وأن يكون هذه العشق الزوجية بينهما التي كانت قديما على ما تسمى بهذا يعني. يعني الموازنة هنا كيف تتم؟ بارك الله فيكم. الله خير. هذه المسألة قديمة ولكن أثيرت في العصر الحديث باعتبار عدد من النساء اللواتي يسلمن دون أزواجهن أو يسلمن قبل أزواجهن. جميع الحالات هذه مسألة كثرت، ولعلمكم الإسلام في النساء أكثر منه في الرجال في الغرب وفي عدد من دول العالم غير الإسلامية. في اليابان على سبيل المثال المسلمات أضعاف مضاعفة عدد من أسلموا من الرجال. وهذا الكلام أنا في وقت قديم أكثر كنت في كندا قالوا لي، وفعلا هناك جمعية للمسلمات الجديدات ولقيت بعضا منهن. فهذا في الغرب، وفي عدد من الدول غير الإسلامية معناه أن المرأة رغم جميع هذا الضجيج تجد أن الإسلام أكرم لها وأنصف لها وأحسن لها وكذا إلى آخره. لأنه في عدد من الدول يكفي أن الآن بعض النساء يتزوجن رجلا فقط لأنه لا يشرب الخمر ولا يتناول المخدرات. هذا بالنسبة للمرأة مكسب كبير جدا. رجل يأتي إلى بيته هذا مكسب، هذه أمور أصبحت مفقودة. فلذلك فعلا عدد النساء اللواتي يسلمن في يعني أكثر بكثير على الأقل أكثر بكثير من عدد الرجال الذين يسلمون. إذن هذا فعلا طرح هذه المشكلة، هناك من يسلمن وهن متزوجات فما العمل؟ طبعا الزواج هذا هو موضوع زواج المسلمة بغير المسلم، فأما زواج المسلمة بغير المسلم فهو ممنوع محرم إجماعا ابتداء. الزواج ابتداء يعني مسلمة تتزوج يهوديا أو نصرانيا أو غير ذلك ابتداء وهو على دينه وهي على الإسلام، هذا إجماعا لا يجوز ولا قائل به أبدا. الحالة التي نحن بصددها فيها طبعا الجمهور الكبير أن هذا أيضا يقتضي التفريق ولا يجوز الإقامة على هذا الزواج، ولكن وجد من السلف والخلف وفي جميع العصور من يقول يمكن إن أرادت البقاء والمكث على هذا الزواج تبقى. وهؤلاء منهم من يقول تمتنع عن معاشرته والزوجية قائمة لحكم قدروها في احتمال إسلامه لأجل الأولاد لرعاية الأولاد لعلها تدخل، إن لم يدخل هو في الإسلام دخل الأولاد. ومنهم من قال لا، الزواج يبقى بكامل متطلباته ولهم لكل. وهذا على كل حال هو ما أفتى به الآن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، وهو هيئة فقهية تنظر في قضايا المسلمين في الغرب. طبعا يرأسه الشيخ يوسف القرضاوي وفيه عدد من الفقهاء سواء المقيمين في الغرب أو الذين يذهبون إلى آخره. فهذه فتوى النظر المصلحي هنا والترجيحات المصلحية بينة، لأنه كما قال الأخ الشيخ في سؤاله أولا عدد من النساء يكون هذا الأمر حاسما في أن تسلم أو لا تسلم، لأن عدد من الرجال أو الغربيين قبل أن يسلموا يسألون عن عدد من الأمور، ومنها هل يلزمني كذا، هل سأفعل كذا، هل سأجبر على كذا كذا. فمنها أنا الآن متزوجة وما عندها مشكل في الزواج والأولاد ربما، هل سيلزمني أن أفارق؟ إذا قيل لها نعم يجب عليك أن تفارقي تبقى على ما هي عليه، إن قال لها لا ممكن يجوز إن أردت وكذا وكذا فهي تسلم. وكثير الآن من الغربيين حتى زوجها هو لا يهمه، تسلم لا تسلم ما يهمه، لكن تهمه عشرته وحقوقه وكذا. فهذا واحد. الأمر الثاني الأولاد، في دينهم ودنياهم أيضا إذا بقيت فهناك أمل. وبالنسبة للزوج نفسه أن هذه الزوجة إن بقيت معه واستمرت وكذا احتمال يقل أو يكثر أن هذا الزوج أيضا سيسلم. فهذه هي المصالح والمفاسد اللي في هذه المسألة. ولكن كما قلت بنوا على أساس مجموعة، أنا لا أستحضر الآن الموضوع مررت به قبل فترة، فهم أتوا بعدد من العلماء فعلا بما في ذلك أقوال بعض الصحابة لا هو المهم أنه ليس فيها إجماع. هذا هو يعني الباب الذي دخل منه المجلس في فتوى، أنه فيه أقوال من السلف من الصحابة ومن بعدهم في مختلف العصور. هناك من يقول، فإذا هم لم يخرقوا إجماعا، لم يخرقوا نصا قطعيا صريحا، ثم بالإضافة إلى هذا أدخلوا الاعتبارات المقاصدية والمصلحية في المسألة هذه فتوى. نعم عفوا أخذ لو سمح. بس لو ربي أفتى ببقاء عقد الزوجية مع كل الحقوق الأخرى ولا على التفصيل؟ زواج كامل كاملة. والحل الآخر غير عملي، إن يبقى الزواج وتمتنع من العشرة هذا غير عملي. فالحقيقة إما أن يبقى الزواج أو لا يبقى، فهذا هما الخياران. نعم بارك الله فيكم. نساء الصحابة أو عفوا الصحابيات في أول الإسلام كنا يسلمنا وأزواجهن على الكفر، لا يزال على الكفر في أول الإسلام، ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر وأنزل الله عز وجل تشريعه بأن لا يحلهن أن يبقى أن يعني يظللن في مع أزواجهن المشركين. و والله أعلم كأن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر قاعدة أن ما نسخ من الشرع فإنه هل يبطل العمل به مطلقا أو يصح أن يعمل به في الحال التي كان معمولا به قبل النسخ. ولهذه أمثلة، من أمثلتها هذه، ومن أمثلتها كذلك مسألة يعني آيات الصفح والعفو كان معمول بها في الفترة المكية أيام زمن الضعف وعدم القوة وعدم الدولة الإسلامية والجيوش، ثم بعد ذلك لما تكونت الدولة الإسلامية في العهد المدني أمروا بالقتال والجهاد والدفع بالقوة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأمة مهما يعني كانت في الحالة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي من الضعف والذل والاستكانة فيعملوا بآيات الصف والعفو. فإذا أصبحوا عندهم من القوة مثل ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المدني ينتقلوا إلى الأمر الذي صار إليه التشريع بعد ذلك. فكأن الله عز وجل جمع لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم الحال الأحوال التي ستمر بها الأمة إلى يوم القيامة، فيطبق مثل ما طبق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. مبحث المنسوخ هل ينعدم العمل به أو يبقى بشكل ما، فعلا هي عند ابن تيمية وعند ابن القيم في مفتاح دار السعادة. ومما أتذكر استدل به قال بيت المقدس لم يعد قبلة لكن بقي له اعتبار وبقيت له مزية وتشد إليه الرحال والصلاة فيه، بمعنى لم تلغى المكان التي أعطيت له فبقي فيه نوع من الصفة المنسوخة. وهكذا قال وكلام حقيقة عجيب أن المنسوخ يبقى له نوع من الاعتبار ويمكن العمل به بشكل من الأشكال ولو على سبيل التدرج أيضا في الحالات يعني مثل ما أشرت إليه. قضية القول ابن تيمية رحمه الله وقد وقفت عليه وهو عند غيره أيضا أن آيات العفو والصفح ويعمل، هذا شيء صعب لأنه يجعل أننا تكون لنا أخلاق ونحن في حالة ضعف وننبذ هذه الأخلاق إذا كنا في موقع قوة. ولذلك حتى الآن يعني بعض الغربيين وهم يتابعون ما يقال كثير من الفقهاء يقول لا نقاتل الكفار ولا أمريكا في عقر دارهم وكذا إلى آخره لأننا لسنا في موقع يسمح لنا. يقولون إذن يجب أن تبقوا على هذا الحال لأنه متى قويت شوكتكم ستقومون بغزونا وكذا إلى آخره. الذي أعتقده حقيقة وجازما يعني اعتقاد أن آية الصفح موجودة في كل وقت وحين، ولكن كل شيء يوضع في محله، سواء كنا أقوياء. وقديما قالوا العفو عند المقدرة من شهامة العرب، هذه عبارة جيدة أظن. فالآن كأننا نقول البطش عند المقدرة من شهامة المسلمين، والعفو يكون عند عدم القدرة على البطش. نعم نعم، حتى الرد على لا هي أتذكر القرطبي وربما غيره لعدد من العلماء كلام مفاده أن العفو في، لأنه كما قيل في بيت شعر: إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيمة من ردى. فبعض الناس لسوء ورداءة أخلاقهم وقبح نفوسهم تكرمه فيزداد غرورا، وبعض الناس، وهذا هو الأصل، أنك إذا أكرمته قدر هذا. فإذا الأصل هو أنه إذا كان الصفح لا يهدد المسلمين، بالعكس أنا أرى حينما نكون في حالة قوة نكون أكثر صفحا. نعم أي نعم صحيح، في مسألة، لكن متى يعني بمعنى ما ذكرته أو ذكره جمع الإسلام بين هذا وهذا؟ نعم، ولكن هذا يقدر بحسب الحالات والأشخاص والأقوام والجماعات، لا بأننا أقوياء أو غير أقوياء، لأنه هذا يقتضي، لأن هذا قول يعني لا ساقط أنه هذه الآيات منسوخة. هذا كلام طبعا لم يقوله ابن تيمية لكن قاله آخرون، معناه أنه لم يبقى مجال، والمنسوخ لا يمكن أن يعود بالشكل الذي هو عليه. فإذا كل حالة حينما تتعامل مع ناس، الأصل أنه إذا لم يكن عليك ضرر الصفح أولى، وهذا آيات متعددة صرحت به الصفح أولى وأحب إلى الله، ولكن حينما ترى أو تصفح فلا ترى نتيجة أو ترى نتيجة عكسية فهنا يأتي السيف. مسألة النسخ الحقيقة في أن كل آيات الصفح منسوخة بآية السيف، هذه لها يعني مسألة ناقشها كثير من العلماء والمحققين، بل إن بعض العلماء ذهب إلى أن كثير مما قيل أنه منسوخ ليس منسوخا على التحقيق، وإنما فيه تخصيص لنسخ. وأذكر حتى السيوطي وهو من آخر من تكلم في هذه المسألة جمع سابقيه وتكلم في أنه المنسوخ حقيقة في حدود 20 آية فقط. نعم، في حدود 20 آية. ولذلك كثير من أهل العلم، روحة الدكتور مصطفى زيد رحمه الله في مصر أظن وصل إلى 6 أو 7 آيات، قال هي يعني هذا بحث متخصص في مجلدين كله حقيقة. هو كل ما أمعن العلماء في التمحيص والتحقيق يكتشفون أن المنسوخ قليل، هذا صح. والحقيقة بالنسبة لي يعني إيصال هذا إلى 6 أو 7 قد يكون فيه نظر، لأن المسألة في ثبوت النص، في ثبوت النسخ، أن يصح الإسناد في هذا عن الصحابة أو النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هناك تأويل آخر بحيث يحجم قضية النسخ هذه، حتى ذهب البعض إلى أنه لا نسخ في القرآن، ولماذا وكتب في هذا؟ وطبعا هذا كان والشاطبي له كلمة تقول لا نسخ في الكليات، والدليل على ذلك ومضى. وآيات الصفح والوفاء والأخلاق والوفاء بالعهود هذه من الكليات، هذه تلقائيا لا نسخ فيها، لكن تنزل منازلها. نعم. لا، أنا الفرق بين ما قاله ابن تيمية وقد وقفت عليه وما أردت أن أقوله، وابن تيمية يجعل الصفح حينما نكون مستضعفين، ونجمد هذه الأمور حينما نكون أقوياء. أنا أقول حينما نكون أقوياء أو مستضعفين نضع الصفح في مكانه، والانتقام أو تيمية. عفوا شيخنا بارك الله، ابن تيمية كلامه في الضبط القتال نفسه، في البداءة بالقتال، أو في استخدام القوة، وليس الكلام هو في استخدام الصفح، الصفح باقي على عمومه، لكن متى ممكن أن يقلل من استخدام القوة ومن الرد بالقوة في مثل هذه الحال؟ إذا وهذا من باب تقديم المصالح والمفاسد، يعني إذا كان في هذه القوة فيها مصلحة، لكن المفسدة التي ستعود على المسلمين مثلا نتيجة قوة الأعداء عليهم من ناحية العتاد والعدد، ومن ناحية الضعف الإيماني والروحي والقوة النفسية مع القوة المادية عند المسلمين في هذا الباب، فهو يعني تقليله ليس من آيات الصفح وذا، ولكن من استخدام القوة، يعني على الجانب المعاكس. الشيخ، كنت هناك سؤالا في مسألة الربا. مسألة الربا. الربا. أي نعم، أحدهما مسألة التطهير هذه المنتشرة الآن، يعني وهل قال بها أحد من التطهير؟ أي تطهير يعني آخر السنة. لا، من الربا، يعني مثلا واحد يودع في شركة معينة لها نسبة مئوية، ثم بعد ذلك في نهاية السنة تأتي الأرباح فيطهر بقدر كذا ويأخذ يعني يأخذ رأس ماله و... أي نعم، هذا يسمى التطهير مع جزء من الأرباح، مع جزء من الأرباح يعني مثل أيوة عفوا نعم. طيب الشيء الثاني أنه لو أتي بشخص من بلد إلى بلد معينة ثم اكتشف أنه سيعمل في مكان ربوي، أو يعني أنه لن يجد عملا آخر غير هذا العمل، ثم أصبح في حيرة، يعني ما يستطيع أن يفعل شيئا أو كذا، فهل يستمر إلى فترة معينة أو في مسألة الموازنة؟ مسألة الضرورة، هل تحققت أم لم تتحقق؟ وإذا تحققت فيأخذ بقدر الضرورة ويظل يبحث ويطرق الأبواب، بمعنى لو بقي جاء إلى هذا البلد وانقطعت به السبل وليس أهل ولا كذا ولا كذا، يريد أن يعيش أو يريد أن يكسب حتى ربما ثمن التذكرة أو كذا، فهذا يشتغل فيما وجد، لكن بالقدر الذي لا بد منه، بمعنى لا يتخذه مهنة دائمة مستمرة، يتخذه حلا مؤقتا ويظل يترقب ويتطلع ويبحث هنا وهناك، فهذه الضرورة، وهذا لا يلجأ إليه بمجرد أنه وجد في بلد، قد يوجد في بلد ومعهم بلغ من المال يكفي نفقته لستة أشهر، إذن في هذه الستة أشهر يغتنمها في البحث عن عمل حلال، لكن إذا بقيت له أسابيع قليلة أو أيام في نفقته هذا ممكن يلجأ إلى عمل ريثما يجد غيره، هذه مسألة الضرورة باختصار، إذا تحققت الضرورة يلجأ ويظل يبحث عن التخلص من هذه الضرورة لأنها تقدر بقدرها. هي قضية مسألة التطهير أستاذنا هي أنه يشارك في مؤسسة تتعامل بالربا بنسبة معينة، هذه النسبة قد تأتي من عمل من إدخال أموال هذه الشركة في بنوك ربوية وتأتيها منها أرباح، ثم بعد ذلك هم يقولون بجواز المشاركة مع إخراج نسبة من الأرباح، فالأصل هنا هل المشاركة أصلا جائزة إذا علم أن هذا باب ربا؟ ثم مسألة التطهير الجزئي هذه التي لا أعرف ألا في هذا العصر يعني لك موازنة تقتضيها، يعني هذه المسألة. لا، أنا بصراحة لم أقف على هذا الرأي وما أدلته، قد أقرأه فأجد عندهم الأدلة ما لا قبل لي به، وقد أجد ما لا أقتنع به، فعلى كل حال ليس لي، لأن هذه مسائل لا يمكن اسأل تجب، يعني إما هناك جواب جاهز واطلاع سابق على الموضوع وإلا فإذا ليس لي جواب في هذه المسألة، لكن أنا دائما أقول حينما تصدر الفتاوى عن هيئات أو علماء متعددين ولهم اعتبار فلا شك أنه لم يبنوا على فراغ. هو المجمع له فتوى بعدم الجواز. نعم. المجمع له فتوى بعدم الجواز. أي مجمع؟ أظن مجمع الفقهي. مجمع جدة يعني مجمع مكة ومجمع جدة. لا أظن مجمع الفقهي التابع. هذا الرابطة. الرابطة نعم. التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة. هذا اسمه المجمع الفقهي الإسلامي. ثم مجمع الفقه الإسلامي. والآخر مجمع الفقه الإسلامي الدولي اللي تابع المنظمة. أظن أيضا أنه له فتوى في هذا بعدم الجواز. لكن البعض أفرادا يعني يرون هذا ويفتون به، وكثير من الناس يسيرون خلف هذه الفتوى عملا بما يظنونه تيسيرا. لهذا ما ليس عندي شيء في هذه المسألة. البقية شيء عند الإخوات فضلوا. لا نعم يلا نجعل الأخ الأخير ونكتفي إن شاء الله بسؤاله وجوابه. تفضل. وعليكم الشيخ. الآن حكم المرتد أيضا قضية جدلية كثيرة، ولكن يبدو أني وقفت على كلام لحضرتكم وغيركم أيضا حول مقيد بالمعنى الوارد في الحديث التارك لدينه المفارق للجماعة، مع أن النص ظاهر. هل أيضا قاله أحد من أهل العلم ممن سلف؟ بارك الله فيك. وهل ربما في السلف الأساس أو ما يمكن أن يشهد لهذا الاتجاه ليس بحذافيره هذا القول هو الحنفية الذين لا يرون قتل المرأة المرتدة، وهذا يزكي القول بالإضافة إلى شواهد عديدة أن قتل المرتد مرتبط بالمحاربة والخروج، خروج المصطلح الذي ظهر فيما بعد. فالمرتد كان دائما في تلك الفترة وفي زمن طويل ارتداده مقترن دائما بالانضمام إلى صف العدو، وليس فقط تغير في المعتقد، بل فإذا لا يقتل المرأة المرتدة. لماذا؟ وإلا فهي ردة وعموم النص. فالحنفية من يعني من الفقهاء القدماء يمكن أن نقول يعني قولهم يعني يفتح هذا الباب، وإلا هذا نظر إيه، ولكن حتى الردة فيها عموم، فإذا خصصوا هذا بهذا قيدوها بأن تحبس حتى تسلم ولا تظل في الحبس. لا المهم تحبس أو لا تحبس، المهم القتل عدلوا عنه، هذا هو الذي يعنينا. القتل لم يقولوا به، وبينما يقتل الرجل لأن ويعللونهم يقولوا لأن الرجل يقاتل ويحارب، فإذا اقترنت الردة وكأنما قيدت، ولو أنهم في الرجل لم يلتزموا هذا. على كل حال هذا هذا هذا رأي الآن عند بعض المعاصرين، وأنا كتبت فيه ما كتبت، والكلام فيه طويل وفيه استدلال لا يمكن أن أبتصره الآن في كلام طويل يعني مش شيخ. من أراد أن يطلع عليه فهو في الموقع. توجيه الشيخ الإجماع بس. نعم نعم. توجيه الإجماع في قتل المرتد على ماذا يوجه أو يخصص الإجماع؟ الإجماع على قتل المرتد هذا صحيح، ولكن هذا الإجماع ما هو المرتد الذي يقتل وكيف يقتل، هذا هو من المدخل المناقشة. ليس في قتل المرتد مسألة ثابتة في الأحاديث والآثار وكلام الفقهاء إلى آخره، مسألة لا غبار أنها موجودة. لماذا يقتل، كيف يقتل، بأي شرط يقتل، هل يقتل حدا أو يقتل تعزيرا، هذه أمور ليس فيها الإجماع، لأنه يمكن أن نقول يقتل لكن يقتل تعزيرا وليس حدا. وإذا قلنا يقتل تعزيرا فمعناه أن المسألة ممكن أن يجتهد فيها الإمام في كل زمان فيجعل القتل أو السجن أو العفو أو ما إلى ذلك. فإذا القتل موجود، قتل المرتد ثبت، لكن تعليله فيه أقوال، شروطه فيه أقوال، صفة هذا القتل فيها أقوال، هذا هو الذي يفتح الباب للنقاش. ولكن أنا قلت الكلام المهم الذي بنيت عليه الموضوع ليس لا يمكن أن أذكره، هو المتعلق، لأن هذا الكلام موجود حتى في كتاب الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية. إذن ما هي الكليات التي تحكم المسألة، وليس فقط لأن النصوص الأخرى القرآنية الكلية القطعية ثبوتا ودلالة أيضا لها دخل في الموضوع، لا يمكن إسقاطها ولا إلغاؤها. بس الشيخ بالنسبة للتفريق، وأنا أكرر للمرة العاشرة أو أكثر، أنا لست هنا لنشر أفكار شخصية، ولكن إن من أثارني قد أجيبه بمقدار ما. أنا هنا لتقديم أمور مسلمة عند العلماء وجمع أراء شخصية، هذه أراء شخصية، لست هنا لبثها، ولذلك لا أذكرها، لكن إذا ذكرت فقد أجيب فيها باقتضاب، يعني لا أريد أن أحول هذه الحصة. أنا لست ناشر مذهبين ولا فكرين ولا جماعتين ولا لمحاربة جهة ولا لتأييد جهة ولا كذا، لذلك نحرص كل الحرص أن نقدم ما هو مذهب جمهور الأمة والأسس التي قام عليها هذا الفكر الذي نتحدث عنه. هذا هو بيت القصر، هذه أعتبرها هوامش واستطرادات، ليس عندي مانع منها، لكن لا أريد أن تستولي على وقتنا وعلى طبيعة ما نحن بصدده. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين، وإلى الغد إن شاء الله. نسأل المولى القدير أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن ينفع بهذا العلم، وأن يجعل هذا العمل في ميزان كل من أسهم في إنتاج ونشر وتوزيع هذه الدورة. وتقبلوا تحيات إخوانكم في إدارة الدعوة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.